يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة تحية مجددة طيبة من عند الله مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الذكر والروضة من رياض الجنة، تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. هذه هي المحاضرة العاشرة ضمن سلسلة محاضرات كتب عليكم الصيام، والتي ينظمها جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني ممثلا بإدارة الإرشاد والتوجيه بالرياض، ومحاضرتنا بعنوان مسائل وإشكالات في الصيام. وأما محاضرنا فهو صاحب الفضيلة الوالد الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير، فحياه الله بين أهله ومحبيه وإخوانه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرفع درجته. وخير ما ندعو له دعاء الملك: الملك أمطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وسنعرض على صاحب الفضيلة الوالد بعض الأسئلة والإشكالات بعد كلمة يتفضل بها علينا مجزيا عنا جزاء الخير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الصيام ركن من أركانه، وهو أحد دعائمه التي بينت في حديث جبريل سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، أجابه بالأركان الخمسة في سؤال الإسلام، وفي حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هكذا في الصحيحين وفي صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج. وسواء تقدم الصيام على الحج أو تأخر عنه، فالإجماع قائم على أن الصيام صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، والخلاف في كفر تاركه معروف بين أهل العلم ولو أقر بوجوبه، ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر وإن قال بكفره جمع من أهل العلم، وهذا يدل على أن شأنه عظيم. ومن أفطر في يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، فهذا يدل على التشديد في شأنه. ويقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وأوجب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم ما يحقق التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. التقوى إنما تتحقق بالصيام، كما أنها تتحقق ببقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج. وأما الذي لا ينطق بالشهادتين فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا، بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله. مسألة من دخل في الإسلام وادعى الإسلام ونطق بالشهادتين لا تتحقق له التقوى حتى يأتي بهذا الركن العظيم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد يقول قائل أن الناس كثير منهم نراهم يصومون ولا يفرطون في الصيام، يصومون الفرض شهر رمضان ويكثرون من صيام النوافل، ومع ذلك التقوى لم تتحقق، بمعنى أنهم يفرطون في بعض الواجبات ويرتكبون بعض المحرمات. والله جل وعلا يقول لعلكم تتقون. نقول الصيام الذي يحقق التقوى هو الصيام الذي على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يصوم كصومه عليه الصلاة والسلام ويصوم صيامه عن الخوارم فالصوم جنة. تقي العبد من ما يؤذيه سواء كان هذا في الدنيا وفي الآخرة فهو جنة ما لم يخرقها كما جاء في الخبر. فإذا خرقها بما ينقص ثوابها ويضاد ويخالف الهدف من مشروعيتها فهو الذي جعل على نفسه. فنجد في المسلمين من يصوم ويحرص على الصيام ولو دفع له ما على وجه الأرض من متاع في مقابل صيام يوم واحد لرفض، ومع ذلك لم يتحقق له الهدف الذي من أجله شرع الصيام، وذلك لأنه لم يصم الصوم الموافق لصيامه عليه الصلاة والسلام. تجده يصوم ويمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك لا يكف لسانه عن القيل والقال، تجده يتحدث في أعراض الناس ويأكل لحومهم، ثم لا تجده يحمي سمعه عن الحرام ولا يحمي بصره عن الحرام. فمثل هذا لا تترتب عليه الآثار التي رتبت عليه شرعا. لذا الصيام ناقص. لا يقال بأن الصيام باطل إذا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صومه صحيح ولا يمر بإعادته، لكن الآثار المترتبة عليه لا تترتب على صيام هذا الشخص الذي لم يحمي ولم يصل لسانه ولا سمعه ولا بصره عما حرم الله جل وعلا. وهذا الصيام فيه قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فيتقى الله جل وعلا في صيامه فإن صومه مقبول. أما إذا لم يتق الله جل وعلا في صيامه بمعنى أنه ارتكب محرما أو فرط في واجب، نام عن الصلوات المفروضة، صلاها بعد خروج وقتها، لم يصليها مع جماعة المسلمين كما أوجب الله جل وعلا، مثل هذا لم يتق الله جل وعلا في صيامه. والله جل وعلا إنما يقول إنما يتقبل الله من المتقين. المراد بنفي القبول هنا هو نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، فلا ثواب له عليها، ولكن القبول بمعنى الصحة. الصوم لا يؤمر بإعادته كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن مع ذلك الثواب المرتب عليه لا يستحقه هذا الذي لم يصل صيامه عن المحرمات. ونظير ذلك ما جاء في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المسلم يحرص على الصلاة، ونرى في المسلمين والله الحمد من يحافظ على الصلوات بشروطها وأركانها ومع جماعة المسلمين ولا يفرط في هذا، لكنه مع ذلك قد يرتكب بعض المحرمات. فهل هذا خلف في وعد الله جل وعلا؟ كلا، وعد الله لا يخلف، إنك لا تخلف الميعاد، ولكن هذا لخلل في صلاته، ما صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لأي حاج، لمن اتقى يعني لا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن شريطة أن يتقي الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض الناس يقول الحج الآن 4 أيام، ويمكن أن يمسك لسانه لا يرفث ولا يفسق ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو في حال السعة طول أيامه في أثناء العام، شغل وقته بالقيل والقال، ويريد أن يحفظ لسانه في هذه الأيام 4، نقول أبدا لا يمكن. والشاهد شواهد الأحوال من حال كثير من الحجاج لا تحتاج إلى بيان، كثير من الحجاج تجدوا في عرفة، في عشية عرفة يفسق ويرفث ويهزأ ويسخر ويغتاب، هل هذا غني عن المغفرة؟ هذا ليس بغني. هل هذا لا يستطيع أن يمسك لسانه؟ الأصل أن يطبق شفتيه ولا يتكلم، لكن مثل هذا لا يعان إلا إذا تعرف على الله في الرخاء، فإنه يعرفه في الشدة. كثير من الناس يجاور في 10 الأواخر من رمضان في أقدس البقاع، في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ويجلس يلزم المسجد الحرام ويقول هي ليال معدودة، أريد أن أحفظ نفسي. لكن ماذا عن ما سلف؟ ما وضعك في أول الشهر، في شعبان، في رجب، فيما قبلها من الشهور؟ إن كنت من أهل الخيل والقال فلن تتركه ولو كنت في هذا المكان. ويقول قراءة القرآن كل حرف 10 حسنات، وتعظم هذه الحسنات في الشهر المبارك وفي المكان المبارك، لماذا لا أحرص؟ وختم القرآن يتحقق في 6 ساعات. يقول لماذا لا أختم كل يوم؟ الأمر يسير، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تجد من خيار الناس من طلاب العلم من يجاور الأيام الفاضلة في المكان المقدس، ومع ذلك تضيع ساعاته سدى، يفتح المصحف بعد صلاة العصر منتظرا الفطور، ثم يقرأ 5 دقائق إذا كان معتاد على القراءة، 5 دقائق، ثم يلتفت يمينا وشمالا لينظر هل يرى أحد قد أقبل ممن يعرفه ليمضي معه بعض الوقت، ثم إذا لم يجد أحد عاد إلى قراءته، ثم في المرة الثانية يقوم هو يبحث عن الناس. هذا ما يحتاج إلى استدلال، هذا حال كثير مع الأسف ممن يقصد تلك البلاد ويعطل أشغاله ويترك أهله ومعارفه ويترك بلده ويتغرب، ومع ذلك لا يستفيد الفائدة المرجوة، وذلك لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء. فعلينا أن نعرف لهذه الأوقات قدرها، ولهذه الأماكن قدرها، والعمر قصير، العمر قصير. الأصل أن المسلم إنما خلق، أو الخلق كلهم من الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، خلقوا لتحقيق العبودية، ما خلق الإنسان. ولذا يخشى على المسلم المنتفل حق الامتثال الذي يحقق العبودية كما أمر الله جل وعلا، يخشى عليه أن ينسى الدنيا، ولذلك احتاج أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا عرضت حالك على مثل هذه النصوص كيف تجد النتيجة؟ كثير منا مع الأسف بحاجة الناس إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. شوف بعض الناس انصرفوا إلى الدنيا وتركوا الآخرة، والدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، لا شيء بالنسبة للآخرة. موضع صوت من صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتان يؤديهما المسلم في دقيقتين خير من الدنيا وما فيها. يعني تصور هذه المليارات أو التريليونات على ما قالوا تعبر ركعتين أبدا، ولا تزن عند الله جناح بعوضة. لكن من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من علق قلبه بالله جل وعلا. سعيد بن المسيب جاء من يخطب ابنته لابن الخليفة، سعيد بن المسيب أعلم التابعين كما هو معروف، بل أفضلهم عند الإمام أحمد، وإن كان النزاع بين العلم في هذا في تفضيل أويس القرني الذي جاء فيه النص الصحيح في صحيح مسلم وغيره معروف بين أهل العلم، لكن الذي يهمنا أن سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين ومن سلف هذه الأمة، جاءه الواسطة ليخطب ابنته لابن الخليفة، فقال له الواسطة السفير، قال له جاءتك الدنيا بحذافيرها، جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يريد بنتك. قال إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا. وليس معنى هذا أن الإنسان يترهب، لا رهبانية بالإسلام، لكن عليه أن يعود الله جل وعلا على مراده سبحانه وتعالى، وعليه أن ينوي الخير ويخلص في جميع أعماله. وإذا نوى النية الصالحة انقلبت عاداته عبادات، صار نومه عبادة، أكله عبادة، نزهته عبادة، مزحه عبادة. إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله جل وعلا يؤجر عليه، إذا نوى بأكله استعمال هذا البدن لطاعة الله جل وعلا أجر عليه، إذا نوى بمزحه الاستجمام للتقوي على طاعة الله جل وعلا أجر على ذلك، ما يضعه في امرأته وأولاده كله يؤجر عليه، جماعه لأهله صدقة يؤجر عليها كما جاء في الحديث الصحيح. إذا ما بقي شيء يخرج عن دائرة ما يوصل إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته، حتى ما يظن أنه بعيد كل البعد عن أمور الآخرة هو جماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدق. استغرب الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. فالإنسان إذا نوى النية الصالحة، يعني إذا ذهب إلى المحل محل الأغذية ينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بما يشتريه من مواد يقوس بها نفسه ويقيت بها من يمونه، أجر على ذلك، حتى ما يضعه في امرأته يجر عليه. فشتان بين من جميع تصرفات وعبادات وبين من عباداته عادات، وبينما العبادات عادة تدخل المسجد وأدي هذه الصلاة في بدنه لا يعقل منها شيء، صارت عادة ما صارت عبادة، ولا يترتب عليها الثواب المرتب على العبادة على الصلاة. إذا كانت الصلوات الخمس كفارات، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، شخص يصلي ببدنه ولا يعقل منها شيء، هذا ليس له من أجر شيء. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الذي يخرج من صلاته بعشرها هل يرجى أن تكفر من سيئاته شيء؟ هذه إن كفرت نفسها فنعم العمل. نسمع نصوص الوعد ونرجو الله جل وعلا ونوسع في الرجاء، ومع ذلك نفرط في رأس مالنا الذي هو الدين، والله المستعان. فالصيام كما في الآية يحقق التقوى، كما أنه وسيلة العفاف، وسيلة العفاف. جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يحقق له العفاف، لكن ما الصوم الذي يحقق العفاف؟ مثل ما قلنا في الصيام الذي يحقق التقوى. كيف تحقق العفاف بصوم تخيقه بتعريض نفسك لمواضع الفتن، تخرج إلى الأسواق التي فيها النساء المتبرجات، تنظر إلى الآلات التي فيها العاهرات والماجنات، تنظر في الصحف والمجلات التي فيها صور، الصور المثيرات؟ هذا يحقق عفاف مثل هذا الصيام؟ أبدا. لكن صم الصوم الشرعي يتحقق لك ما جاء الوعد به في نصوص الكتاب والسنة. قد يقول قائل: أنا ما أتعرض للفتن ولا أرى آلات، أنا ما أخرج من البيت، من البيت إلى المسجد، ومع ذلك إذا نمت بجوار زوجتي صارت شهوتي في رمضان أعظم من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبعض من ينتسب إلى طلب العلم أحيانا يحصل منه ما يحصل من غيره من التحرش بالزوجة أثناء الصيام، ذلك بأن بعض الناس في وجبة السحور يأكل من الأكلات أو من الأكل المتنوع ويكثر منه جدا، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ينام إلى الظهر، ثم بعد ذلك يصلي الظهر وقد أخذ الجسد من أنوان الغذاء وترتبت الآثار عليه، فأدى الطعام دوره الآن، بدأ يؤدي دوره لأنه نام، ما أحرق شيء من طعامه، لكن لو كان أكله خفيف ومع ذلك ما استغرق الوقت بالنوم، عمل واشتغل وأحرق، لا شك أنه يجوع حينئذ، لا تجوع شهوته ويتحقق له العفاف. على كل حال، على الإنسان أن يحفظ صيامه. كان كثير من السلف يحفظون صيامهم بلزوم المسجد، يحفظون صيامهم بلزوم المسجد. وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بالمسجد. فلزوم المسجد دأب السلف، وهو بيت كل تقي، فالإنسان أن يحرص على هذا، ولا يلزم من هذا أن يعطل الواجبات ويضيع من تحت يده ويترك ما أوجب الله عليه من فرائض أخرى وما استؤجر عليه من عمل، لا يلزم هذا، بل يوفق بين هذا وهذا، والموفق من وفقه الله جل وعلا لأداء ما أوجب عليه وترك ما نهاه عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.